لفظين عربيين يحتملان عديدة من المعاني. وانظروا الآن كيف تولى رسول الله المكلف بالبيان بنص الآية السابقة، كيف بين هذه الآية الكريمة، ومثلها العشرات إن لم أقل المئات في القرآن الكريم، وذلك ما تتولى بيانه وتفصيله كتب السنة. أولاً السارق، كل عربي حتى ولو كان أمياً عامياً لا يقرأ ولا يكتب يفهم أن كل من سرق شيئا مهما كان هذا الشيء حقيرا لا قيمة له فاسمه سارق. إذن هذا لفظ مطلق، فهل تقطع يد أي سارق؟ هنا يبدأ أن يتجلى لكم تماما أهمية السنة مع القرآن، وأن من لا يتبنى السنة مع القرآن يضل ويشقى. السارق في هذه الآية مطلق، فماذا كان موقف الرسول عليه السلام؟ لقد قال في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. فلو أن سارقا سرق بيضة دجاجة فقطع الحاكم المسلم زعم يده محتجا بالآية السابقة لضل وشق. لماذا؟ لأنه لم يأخذ ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد عرف هذا الذي قطع يد السارق في المثال لأنه سرق بيضة دجاجة، لم يعرج ولم يهتم بقوله عليه الصلاة والسلام.